بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، كنا نتحدث عن موقف الجهمية من هذه الشهادة. يقول ابن القيم رحمه الله: فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم الشهادة الحق التي تشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة ولا يشهد بها لنفسه، ثم يشهد لنفسه بما يضادها ويناقضها ولا يجامرها بوجه ما؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ماذا يقول الجهمية والمعتزلة والمعطلة عموما؟ هم يزعمون أن الحق في كلامهم، الحق في كلامهم، وبما أن الحق في كلامهم فإن كل ما ورد بخلاف ما يقولون لا يكون حقا. وبالتالي ننظر إلى شهادة الله عز وجل بتفرده بالألوهية وبأسمائه وبصفاته بالتفصيل، ننظر إلى هذا من هذه الزاوية، ماذا يكون؟ كله ضد الحق الذي يشهد به الجهم وجماعته، لأن الحق هو عندهم الذي اكتشفه الجهم والمريشي وغيره. وهذا الذي يقوله المريشي وغيرهم لا يوجد في في في الكتاب والسنة. وبالتالي يقول ابن القيم رحمه الله: كيف يظن بالله أنه كتم الشهادة الحق التي تشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة ولا يشهد بها لنفسه، ثم يشهد لنفسه بما يضادها ويناقضها؟ دائما يأتي بما يناقضها، كما يقولون آيات التشبيه وأحاديث التشبيه، هكذا يقولون للأسف. حتى في الفهرسة، المرجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم مجلدين، من أحسن الفهارس التي ألفت لفهرسة المعاني، تستفيد منه في الخطب وغيرها، كتاب جميل. ولكن لما يذكرون صفات الله عز وجل من آيات التشبيه اليد، من آيات التشبيه حتى في الفات، حتى المفهرسون لم يسلموا من هذا المرض. وإلا المفهرس ليس بحاجة إلى هذا، ليس كذلك؟ وإلا أنت تفهرس ما جاء في القرآن، أو أنت تعلمنا ماذا، ما رأي فلان في ما جاء في الكتاب في القرآن؟ المهم شهادة الله عز وجل وما ورد في الكتاب كله ضد ما تشهد به الجهمية. يقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش، وبأنه القاهر فوق عباده، وبأن ملائكته يخافونه من فوقهم، وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر وتنزل من عنده به، وأن العمل الصالح يصعد إليه، وأنه يأتي ويجيء ويتكلم ويرضى ويغضب ويحب ويبغض وينادي ويفرح ويضحك ويعجب، وأنه يسمع ويبصر، وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه، إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه وشهد له به رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا ضد ما يشهد به، تشهد به الجهمية ومن لفهم. وشهدت له الجهمية بضد ذلك وقالوا: شهادتنا أعدل وأصح من شهادة النصوص، فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار خلافه. هكذا هذا بلسان حالهم وليس بلسان قالهم، ولكن في بعض ما قالوه بلسان قالهم من سوء الأدب مع النصوص ما تتحير فيه. فشهادة الرب تعالى تكذب هؤلاء أشد التكذيب، وتتضمن أن الذي شهد به بينه وأوضحه وأظهره حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان، وأنه لو كان الحق ما تقوله المعطلة والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه، فإن الحق الذي في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه، والذي شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس بحق عندهم، ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين. إذن الخلاصة أن ما يدعيه الجهمية ليس قدحا في شهادة الله عز وجل فقط، وإنما تكذيب لشهادته ومضادة لشهادته والزعم بأن ما هو الحق في نفسه هو غير هذا الذي شهد به الله عز وجل لنفسه. لاحظوا كيف تعظيم السلف للقرآن وللنصوص، وكيف يستنبطون منها هذه المعاني الجميلة. لازلنا مع آية واحدة. طبعا إن الدين عند الله الإسلام، هذه الفقرة أيضا تحدث عنها ابن القيم، ولكن ابن أبي العز لم يأخذ ما يتعلق بهذه الجملة. إذن لازلنا مع آية واحدة، وما نقله ابن القيم هنا بما يتعلق بهذه الآية، ما نقله ابن أبي العز ما تركه أكثر مما نقله، هذا كله في هذه الآية الواحدة. لذلك بعدما انتهى من كلامه حول هذه الآية قال ابن القيم رحمه الله ما معنى كلامه: لا تستطل ما ذكرته حول هذه الآية، فإنه أهم من كلام صاحب المنازل، لأن الكتاب في شرح منازل السائل، قل هذا أهم من شرح كلامه. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، مبينة لما ورد فيه أو مقررة لما جاء فيه، مبينة لما كان مجملا، مقررة لما كان واضحا لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان كما هو عند المتكلم، علم الكلام عبارة عن رأي فلان، قال العلاف، قال النظام، قال فلان، قال أبو علي الجبائي، وقال أبو هاشم، وقال ابنه، وقال أبوه، كله. ولا إلى ذوق فلان ووجده، هذا أخطر من سوق الرأي. ولذلك لما تكون مع المتكلمين ثم تذهب إلى أصحاب الذوق تنسى المتكلم، تنساهم بكل ما عندهم من أصحاب الذوق. سبحان الله، في لهم دينهم، وكلها تخالف الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. لم يحوجنا ربنا إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، لا في أصول ديننا ولا في فروع ديننا، لسنا بحاجة إلى هذه كلها. وهذا طبعا هذا تحديد مصدر التلقي، تحديد مصدر التلقي، وأن مصادر التلقي هي الكتاب والسنة. وقلت لكم مصادر المعرفة، مصادر المعرفة عموما السمع والبصر والعقل، ومصادر المعرفة عموما ما يتعلق بالدين ثلاثة: الحس والعقل والوحي. الحس والعقل والوحي. العقل اعتماده كما قلت على المحسوسات والضرورات، وأما الوحي فله شأن النار. هذا الذي بينه هنا ابن أبي العز، طبعا هذا لم يأتي في كلام ابن القيم، من هنا من قوله لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوة احتمالات، من هنا إلى قوله وأما آياته العيانية، إلى هنا هذا كلام ابن أبي العز. هذا الذي ذكره هنا فصل فيه شيخ الإسلام في كتب كثيرة، من أهمها كتابه جواب الاعتراضات المصرية. وجواب الاعتراضات المصرية أظن تحدثت عنه في درس سابق، نسيت في أي درس. المقطع الذي طبع كله يتعلق بصفحة واحدة من كتاب المعترض، صفحة واحدة، المقطع المطبوع يتعلق بصفحة واحدة. ومما ذكره المعترض أن الأحاديث كلها أخبار أحاد، وبالتالي تفيد ماذا؟ تفيد الظن، وبهذا يفتكون من الأحاديث جملة وتفصيلا. رد عليهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه الأحاديث هي بيان لما في القرآن. هذا الذي تسلطونه على الأحاديث لا يمكنكم أن تسلطوه على القرآن، ليس كذلك؟ لا يمكنكم أن تقولوا أن القرآن أو بعض آياته كله أو بعض آياته من أخبار الأحاديث، ولكنكم طبعا هم سلطوا هناك كما تقولون معولا آخر، وهو ظنية الأدلة السمعية دلالة، ولكن ثبوتا لا يسلطون على القرآن، يرون أن القرآن كله متواتر. بما أن القرآن كله متواتر، المعاني التي وردت في الأحاديث هي نفسها التي وردت في القرآن، فما ذنب هذه الأحاديث؟ لاحظوا هنا، وكذلك السنة تأتي مبينة أو مكررة لما دل عليه القرآن، والقرآن عندكم ثبوتا قطعي، أما دلالة ظني، على مذهب متأخري المتكلمين، وخاصة بعد الرازي الذي جاء بهذه البدعة، ظنية الأدلة السمعية جملة دلالة، كلها دلالة ظنية، ولا يمكن أن تكون قطرية إلا إذا تجاوزت 10 عقبات. وذكر بنفسه أنه يستحيل أن تتوفر هذه الشروط 10، وبالتالي الأدلة السمعية كلها ظنية. يقول شيخ الإسلام ما دام الأحاديث هي مبينة ومقررة لما جاء في الكتاب فما ذنبها هنا؟ إذن قد حكم هنا على الأحاديث ينسحب على القرآن، واضح؟ هذا وجه. ووجه آخر أن الأحاديث التي ترون أنها أخبار أحاد ليس الأمر هكذا. ما هو معيار كون الحديث من الأحاد أو من المتواتر عندكم؟ المعيار الذي عندكم خطأ، هم جعلوا العدد هو المعيار، اضطربوا فيه، ليس هذا هو المعيار، بل المعيار هو حصول العلم، وحصول العلم له أسباب كثيرة، منها العدد، وليس العدد هو السبيل الوحيد لحصول العلم. وبالتالي كثير من هذه الأحاديث متواترة، ولكن متواترة عند من؟ عند المتخصصين، وليس عند المتكلمين. المهم هذه الأحاديث التي تسلطون عليها هذا الطاغوت، هذه الأحاديث ليس فيها جديد، فيها بيان ما جاء في القرآن في أغلبها. إذن السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، وبالتالي توافق ما جاء في الكتاب مع ما جاء في السنة. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. لماذا؟ لأن أدلتهم فيها ما يجعلهم مختلفين مضطربين متحيرين. ماذا الآن متكلمون؟ دليلهم العقلي، أليس هذا الدليل هو الذي عند الجهم؟ أليس هذا هو الذي عند المعتزلة؟ أليس هذا هو الذي عند الأشاعرة؟ طيب لماذا الاختلاف هذا؟ لماذا الأشاعرة يكفرون المعتزلة؟ بعضهم يكفرون، والمعتزلة يردون الجهمية. لماذا؟ دليلكم واحد. ولماذا هذا الاضطراب والتعاند والتضاد فيما بينكم؟ لماذا؟ مع أن الدليل واحد، لأن العقول متفاوتة. الصوفية، هل الأذواق واحدة؟ هذا ذوقه يختلف وهذا ذوقه يختلف وهذا ذوقه يختلف. ذوق من هو الذي يكون معيارا لجميع الأحكام؟ إذن اختلافهم واضطرابهم بالنظر إلى اختلاف واضطراب وعدم استقامة أدلتهم التي يعتمدون عليها. بل يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. لا ندخل في ذلك، يشير إلى الجمل التي ورد عندها، شوف الجمل التي سبقت هذا، هو في تقريبا في بعد أظن جمل تتعلق بالقدر في بدايات الكتاب: ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه هذا هو الشاهد وهذا هو المهم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. يشير الإمام الطحاوي هنا إلى أمر مهم جدا، وهو أن الأدلة كثيرة والبراهين عديدة، ولكن البرهان الذي يعتمد عليه في هذا الباب هو البرهان الديني والدليل الديني، وهو الوحي، وهو الذي يعتمد عليه. وإذا لم تسلم لله عز وجل ولرسوله، وإذا لم تستسلم للوحي، لا يسلم لك دينك. طبعا الإمام الطحاوي رحمه الله أطال فيما يتعلق بمصادر التلقي، أطال في هذا الباب وأحسن في هذا، كما ستأتي الجمل التي تتعلق بهذا. الإمام الطحاوي هنا يبين أن برهان الوحي هو البرهان القطعي. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، آمنوا بالله واعتصموا به، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والآخرون لم يذكرهم الله عز وجل، الذين لم يؤمنوا به ولم يعتصموا به، ما هو مصيرهم؟ مصيرهم ضد هذا الذي ذكره الله عز وجل. ولاحظ هنا يقول الله عز وجل: قد جاءكم، قد جاءكم، لا تشك في هذا، برهان من ربكم. ترى هذا القرآن هو البرهان، ما في هذا القرآن من الأدلة هي البراهين وهي القطعيات. في قوله قد جاءكم برهان من ربكم، يقول الشيخ المساعدي، يقول هذا فيه بيان عظمة هذا الدليل. إذا كانت الأدلة من وجوه عظمتها النظر إلى من جاء بهذا الدليل. الناس لما يقال لهم أن هذا مما جاء به أرسطو، كثير منهم يفقد صواب، كأنه نبي يتكلم. مما قاله أرسطو أن من فقد حسا فقد علما، كلام صحيح، ولكنه كلام لا يتميز به، الناس كلهم يعرفون هذا. من فقد حسا فقد علما، مثلا من فقد حاسة الذوق مثلا فقد هذا العلم الذي يأتي. إيش لما يتحدثون عن مصادر المعرفة يشيدون بهذه المقولة؟ لماذا؟ لأنه يؤمن بأرسطو أكثر من إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل بيّن هنا أن هذا البرهان ممن؟ قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا كله فيه بيان لأهمية هذا البرهان ومكانة هذا البرهان. بين بيان الله عز وجل لشهادته بالسمع، وقلنا أنه يشمل المسموعات، السمع بمعنى إدراك المسموعات، ويشمل أيضا الأدلة السمعية. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها أوف بالنظر فيها، والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. الآيات السمعية والتي تجدها الآيات السمعية آيات القرآن، وأيضا ما ورد في الأدلة من السنة، هذا الذي تسمعها فيها ذكر أن الله عز وجل قدير، وأنه متصف بالإرادة وبالقدرة وبالعلم وبالسمع والبصر والحكمة وغيرها. طيب لما تنظر وتستفيد من النظر، ما الذي يقول لك العيان والنظر؟ كل ما تنظر إلى شيء يدل على أن ما سمعته صحيح. جميع الآيات التي وردت في علمه سبحانه وفي حكمته وإحكامه وقدرته كلها صحيحة، يدل عليها ماذا؟ نظرك وعيانك. واضح؟ كل ما سمعته في الكتاب والسنة يصدقه العيان والنظر والبصر. وأما آياته العيانية الخلقية، أي الآيات التي هي مخلوقات الله عز وجل، فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية. لذلك يقول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الله عز وجل لم يخلق مخلوقاته باطلا، خلقها خلقها بحكمة، وخلقها دالة على قدرته وعلمه وعلى أوصافه التي نجدها في الأدلة السمعية. واضح؟ إذن هذه الأدلة المسموعة، الآيات المتلوة، وهذا ما تنظر إليه وتراه مصدقا له. بقي الأدلة، الدليل الأخير وهو العقل، والعقل يجمع بين هذه وهذه. قرأ في القرآن هذه الآيات التي تدل على أوصاف الله عز وجل وصفاته وصفات كماله وجلاله، ووجد أن كل ما يراه يصدق ما قرأه يجمع بين هذه الأدلة السمعية وهذه عيانه وبصره ونظره فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة كلها تتفق وتتآزر وتتعاضد لإبراز شهادة الله عز وجل ولبيان شهادة الله عز وجل ولتوضيح شهادة الله عز وجل. إذن الله عز وجل بيّن شهادته وأوضحها بهذه الوسائل كلها. نحن قلنا أن مصادر المعرفة عموما ثلاثة: الحس، ويشمل كل ما تحصله بحواسك، والعقل الذي ينظر إلى العلوم التي يحصلها بالحواس وينظر فيها ويجردها ثم يصل إلى المعرفة، والوحي. إذن هذه الشهادة هذه أوضحها الله عز وجل بالأدلة كلها. نعم قرأت هذا. إذن كما يقول ابن القيم: الرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهي آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمخلوقاته التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيانية، والعقل يجمع بين هذا وهذا ويجزم بصحة ما جاء به الرسل عليهم السلام. يقول: فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته، هذه كلها أوصاف صفات الله عز وجل، ومحبته للعذر كما ورد في الحديث، وإقامة الحجة، لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. تأييد الله عز وجل وتصديقه للرسل بالأدلة التي تكفي، بالأدلة التي تكفي، وبالأدلة التي تليق بكل من في عصره، هذا كله أيضا تأييد لكون شهادة الله عز وجل واضحة وجلية، لأن هؤلاء الرسل هم الذين جاءوا بالوحي وعن طريقهم نتلقى الوحي. يقول: لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه، آية أو آيات تدل على صدقه فيما أخبر به. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان هو العدل في الأقوال والأعمال، ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل أمرهم بالقسط، وهم لما يقومون بالقسط يقومون به تعبدا لله عز وجل أولا، ولإصلاح حالهم ثانيا، لأن إصلاح حالهم لا يستقيم إلا بالقسط. ولذلك في الآية التي لا زال يتحدث عنها: قائما بالقسط، الله عز وجل وصف نفسه بتفرده بالألوهية، ووصف نفسه أيضا بالقيام بالقسط وهو العدل، ليقوم الناس بالقسط. كما يقول كما قلت، قيامهم بالقسط تعبدا أولا ولإصلاح حال ثانيا. وقال سبحانه: الشاهد هنا أرسلنا رسلنا بالبينات، وهي الأدلة والبراهين التي تبين صدقهم فيما يقولون وفيما يدعون إليه. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات، إذا لم يكن عندكم علم بالبينات والأدلة الواضحة والبراهين القطعية، إذن اسألوا أهل العلم. والزبر، الزبر هي الكتب المزبورة المنزلة من السماء. وقال سبحانه: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أو إن كنتم، هذا رد على اليهود. جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، الذي طلبتم منهم جاءوا به مع ذلك قتلتموهم إذن لستم صادقين. الشاهد هنا بالبينات. أيضا وقال سبحانه: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ويقول سبحانه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي وأنزل الميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل، إلى هنا يتحدث ابن أبي العز رحمه الله يتحدث عن آيات وأدلة صدق الرسل، وأن الرسل كلهم أرسلهم الله عز وجل ومعهم تلك الأدلة والبراهين التي تدل على صدقهم، بيانا يقطع العذر وليس بيانا خفيا. لأن البيان إذا كان خفيا لا يقطع العذر، لفلان من الناس أن يعتذر ويقول هذا البيان لا يكفي. وبالتالي جميع الأنبياء والرسل جاءوا بما يقطع العذر، بالبيان الذي جاء به يقطع العذر. ثم ذكر هنا مثالا لبينة أحد الرسل الكرام، ذكره لبيان أن ما رد من الآيات الخفية هو أيضا واضح جدا. قد يظن أن آية هذا النبي خفية، قد يظن، بيّن أن هذه الآية وهذا الدليل وهذا البرهان من أوضح ما يكون، ذكره كمثال. أما آيات غيره من الأنبياء والتي ذكرها الله عز وجل والتي لم يذكرها فهي من الوضوح والبيان والجلاء ما هو معروف. آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. الإمام البيهقي رحمه الله ألف كتابا في دلائل النبوة ذكر فيها المعجزات وذكر فيها الكرامات، وهو مطبوع في 6 مجلدات دلائل النبوة. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه لعنوان الباب، نسيت عنوان الباب، هو باب ولكنه يشبه كتابا، لأن الأحاديث التي ذكرها أكثر من 40 حديثا ذكر فيها المعجزات وذكر فيها أيضا الكرامات، لأن الكرامات في الحقيقة هي أدلة على صدق هذا النبي الذي كان اتباعه سببا لهذه الكرامة. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببين، هكذا يدرون. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله. لاحظوا هذه الآيات التي ذكرها هنا هي التي سيتمركز حولها، يتمحور حولها كلامه فيما بعد. يقول: إني أشهد الله، أولا إني أشهد الله، واشهد بماذا؟ أولا أني بريء مما تشركون كلكم، شرككم هذا أنا بريء منه، هذا أولا. مما تشركون من دوني، ثانيا فكيدوني جميعا، تحدي ثالثا ثم لا تنظروا ليكن كيدكم لي عاجلا. رابعا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يتصرف فيها كما يريد إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا، طبعا كل ما ذكره هنا عن هود يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم بل وعلى الأنبياء كلهم، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، هود وفي مقابله كلهم، غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قال جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينه وما هم عليه إشهاد واثق به، أي بالله عز وجل معتمد عليه، معلم أي مخبر لقومه أنه وليه وناصره، متأكد من هذا، جازم بهذا، وغير مسلط لهم عليه. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها. يقول أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. هو يدري أن مخالفتهم له هي في أعنف صورها، وأنهم كلهم يخالفونه، وأن كلامه هذا يستفزهم كلهم. ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم في نصرتهم لها. يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا إني توكلت على الله ربي وربكم. واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون، طبعا هو هكذا هنا وفي المدارج كما في الهامش، وأنهم لو، هذا هو الصحيح، وأنهم لو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. هنا أيضا تكمل نقلها المحقق في الهامش مهمة، وفي ظل ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك، وأنهم لو رمتموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. هذا كله وهو رجل واحد. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم هو الذي نواصيهم بيده، وهو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم عموما، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. طبعا هذا البيان الذي ذكره ابن أبي العز هو لبيان أن تصديق الله عز وجل لأنبيائه ورسله والأدلة التي عندهم والأدلة التي تدل على صدقهم فيما يدعون إليه وفيما يقولون أدلة واضحة جدا، وهذا كله يؤيد أن شهادة الله عز وجل واضحة ليست غامضة وليست خافية. ثم ذكر هنا دليلا آخر، وهذا الدليل كما سيقول سيعلق عليه المؤلف الشارح، هذا الدليل لا يسلكه إلا الخواص الذين يتدبرون في أسماء الله وصفاته. ولذلك مثل هذه الأدلة لن تجدوها في كتب المتكلمين، الاستدلال بأسمائه وصفاته، بالاستدلال بها على أفعاله، وأن جميع ما في أسمائه وصفاته وأن المعاني التي تتضمنها أسماؤه وصفاته نستدل بها في أفعاله، ونعرف بها كيف أن الله عز وجل أفعاله تدل على حكمة، وأنها لا تخرج عما تتضمنها أسماؤه وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. فإنه المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. من هنا إلى قوله: وإذا عرف أن توحيد الإلهية، في الصفحة التي بعد القابلة، من هنا إلى هناك الاستدلال بأسمائه أو ببعض أسمائه وصفاته على كون شهادته واضحة. وكيف أن الاستدلال بأسمائه وصفاته يستفيد منه المؤمن رسوخا في الإيمان وعلما أيضا بأفعال الله عز وجل، وكيف يكون إيمانه أيضا راسخا في أفعال الله عز وجل، وكيف يكون إيمانه أيضا صحيحا فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل. أنت لما تنظر إلى أفعال الله عز وجل وإلى أسمائه وصفاته وتقابل بينها، تعلم هذا بهذا وهذا بهذا. المهم أن أسماءه وصفاته، وصفاته هي المعاني التي تتضمنها أسماءه، هي التي على ضوئها تنظر إلى أفعال الله عز وجل. ومن أفعاله هنا، ومن أقواله وأفعاله شهادته، وأن شهادته واضحة. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. طبعا التفسير الثاني: المؤمن هو الذي أمن خلقه من ظلمه، أو أمن خلقه من ظلمه، أو أمن خلقه من أنه يظلمه، هذا المؤمن. والتفسير الثاني هو الذي يتركز عليه كلامه هنا: المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. المؤمن هو الذي يصدق الصادقين، كيف يصدقهم؟ بالأدلة التي تدل على صدقهم. فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية، التي هي الأدلة التي هي حولك، الأفق هو كل ما هو حولك، والنفسية الأدلة التي تتعلق بنفسك. ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. يقول سبحانه سنريهم آياتنا. الآيات هي الأدلة التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تدل على صدق القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق، أي فيما حولهم، فيما حولهم وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه أي القرآن، أنه الحق أي القرآن، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ما هو المراد هنا؟ القرآن. قل أرأيتم إن كان ماذا؟ من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. بعدها مباشرة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه وهو القرآن. طبعا ذكر الشيخ الإسلام أن بعضهم قالوا أنه يرجع إلى الله عز وجل، ثم أبطل هذا التفسير بوجوه. المهم هنا الضمير يرجع إلى القرآن، أنه ليس طبعا هذا الإبطال بالنظر إلى السياق هنا. يقول ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بعدها مباشرة فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد سنريهم أي العباد، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية أي التي هي من أفعاله الخلقية أي ما هو من مخلوقاته، ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه الشهادة وهي شهادة الله عز وجل، ألا تكفي هذه الشهادة وهي من الله عز وجل أنه على كل شيء شهيد؟ فإن من أسمائه الشهيد، استدل باسمه المؤمن وهنا يستدل باسمه الشهيد. والشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. إذن اسمه المؤمن يدل على أنه سيصدق رسله بالأدلة التي تكفي لبيان صدقه، واسمه الشهيد أيضا يدل على أنه سيشهد لهم بصدقهم بالأدلة التي تكفي. وهذا استدلال وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، أي في قوله أولم يكفي بربك، استدلال بأسمائه وصفاته. والأول الذي في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، استدلال بقوله وكلماته. والاستدلال هكذا في نحن عندنا واستدلال، وهذا خطأ في مدارج. والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته، لأن نفسك وما فيها كلها مخلوقات الله عز وجل ومن أفعال الله عز وجل. وكذلك الاستدلال بالآيات الأفقية كله استدلال بأفعاله ومخلوقاته. ثم يذكر المؤلف أهمية هذه الطريقة، أهمية هذه الطريقة التي هي فعلا غير معهودة في استدلال المتكلمين وغيره، يبينها ويبين أهميتها أيضا في قوله فإن قلت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.